نعم. طيب الشيخ علي، تعطينا الجرومية باب المصدر. تمام. نعم. قمت وقوفا. أحسن الله لك رحمه الله تعالى. باب المصدر. المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل نحو ضرب يضرب ضربا، وهو قسمان لفظي ومعنوي. فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي نحو قتلته قتلا، وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي نحو قولك جلست قعودا وقمت وقوفا. قال المصنف رحمه الله: باب المصدر. المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل نحو ضرب يضرب ضربا، وهو قسمان لفظي ومعنوي. فإن وافق لفظه لفظ فعلي فهو لفظي كقتلته قتلا، وإن وافق معناه معنى فعله دون لفظه فهو معنوي نحو قولك جلست قعودا وقمت وقوفا. فإن وافق معنى لفظه معنى نفسه فهو لفظي نحو قتلته قتلا وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي نحو قولك جلست قعودا وقمت وقوفا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المصدر. المصدر هو الذي يجيء الأول الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل نحو ضرب يضرب ضربا، وهو على قسمين لفظي ومعنوي. فإن وافق لفظه لفظ معناه فهو لفظي، وإن وافق معنى فعله دون لفظي فهو معنوي نحو قمت وقوفا وجلست قعودا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف: المصدر. المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء الثالث في تصريف الفعل نحو ضرب يضرب ضربا، وهو قسمان لفظي ومعنوي. فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي نحو قتلته قتلا، وإن وافق معنى فعله لفظه فهو معنوي نحو جلست قعودا وقمت وقوفا. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المصدر. المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل نحو ضرب يضرب ضربا، وهو قسمين لفظي ومعنوي. فإذا وافق لفظه لفظ فعله نحو قتلته قتلا، وإذا وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي نحو قتلته قتلا، وإذا وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي نحو قمت قعودا، نحو قعدت جلست قعودا وقمت وقوفا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن قلنا جالس قمنا نقول.